نتساءل معه يعمق ذلك. ولا مانع أن يتعلم الإنسان ويسأل عن كل أمر من المأمورات بها ما علاقتها بلا إله إلا الله، وعن كل منهي عنه ما علاقته بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن بعض المأمورات تركها كفر يخرج من الملة، وبعض المأمورات قد يترك فعلها لكن ما يكفر لأنه لم يعتقد جواز تركها. وهكذا بعض المنهيات قد يرتكبها فيكون ارتكب محرما لكن لم يعتقد حلها، فلا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وقد اعتقد حلها ولو لم يفعلها كالزنا وشرب المسكرات والغش ونحو ذلك وعقوق الوالدين، من اعتقد حله ولو لم يفعله فهذا كفر. فإذا الإنسان عنده اعتقاد وعنده فعل، عنده اعتقاد وعنده فعل، وهناك من الأفعال ما يكفر به ولو لم يعتقد، كالسجود لغير الله والركوع والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات. العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، هذا أمر مهم، هو شأن المسلم، هو الذي يهم المسلم أن يعرف مثل هذه الأمور ويتعلم. ولهذا مما أصيبه الأخوة التركيز على هذا الأصل، وأن يعرف المسلم بأنه ما في مجتمع بعد الرسول مجتمع يدعي الإسلام إلا ويعمل بجوانب كثيرة، بجوانب كثيرة، لكن على جهل وضلال، يظنونه إسلام، يظنونه أمر به الإسلام. إذن مجرد الظن ما ينفع في العبادات، لا بد من علم، والعلم لا بد من تعلم، والتعلم لا بد من معلم، لا بد من معلم. فليس العلم الشرعي يأتيك إلهام، ما في وحي بعد الرسل، لا يأتيك إلا بتعلم، والتعلم يختلف باختلاف المتعلم. فبعض المتعلمين ينفتح له الباب من أول وهلة، وبعض المتعلمين يتأخر عليه، لكنه على أجر وهو يتعلم. لأن جاء في الأثر في بيان خسارة الناس إلا عالم ومتعلم، عالم ومتعلم. فأما من فقد هاتين الصفتين ليس عالم ولا متعلم، هذا مع البهائم، فيرضى الإنسان لنفسه. لتركبن سننا من كان قبلكم. وأوجه أخوتي للتعلم من طرق العلماء الأموات الذين شهدت لهم الخليقة في جميع الأقطار المنصفون، ومن كان موجودا مشى على طريقتهم. ممن حل حظ الصحابة كالأئمة الأربعة والتابعين، وهكذا ممن جاء في قرون الوسطى، وهكذا ما على طريقة من أيقظه الله سبحانه وتعالى ووفقه بأن أعلن دعوة التوحيد وسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجزيرة محمد بن عبد الوهاب، وأيقظ الله له حاكما إداري يحميه عن الجهال وينفذ ما بينه من القرآن والسنة. ولهذا حينما تريد أن تتعلم في هذا الوقت فما أحسن طريقته وأهونها على من سهلها الله عليه، آية وحديث، كلمة وآية، كلمة وحديث. ومن أجل مؤلفاته التي لم يسبق على مثلها، وهي سهلة على من سهلها الله عليه، لأن كلمة وحديث ما له كلام ولا تعابير ولا إنشاء ولا ثقافة كثلاثة الأصول وشروط الصلاة الفقه. يستطيع الإنسان أن تثبت في قلبه عبادة عقيدة توحيد العبادة إذا قرأ ثلاثة الأصول: من ربك وما دينك ومن نبيك. اللي الله يوفقه إذا قرأ شروط الصلاة اللي هو ورقات مقرر أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، ما تجيلها ثلاث صفحات أو أربع صفحات، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تفسير التحيات، الحمد، تفسير التحيات، يستطيع يعبد الله على بصيرة حينما يقرأها ويفهمها. ولهذا لو قلت لكم فإني أرى أنني لست مبالغا أن خريج الابتدائي أول ما بدأ التعليم في 1970 خريج الابتدائي في هذه المسألة أفقه من كثير من خريجي بعض مراحل التعليم، وقد جلس الأولين والأخرين، أقول هذا عن معرفة. فتجد حينما يتخرج من ابتدائي وإذا هو قد حفظ ثلاثة الأصول بالسنة الرابعة من ابتدائي، وفي الخامسة حفظ أقسام التوحيد وأقسام الشرك وأقسام النفاق وأقسام الكفر، أقسام الكفر، وفي السادسة حفظ كشف الشبهات التي ضل بسببها الجهال الذين توسلوا بالقبور وبالأموات، وجاء بهذه الشبهات وكشفها رحمه الله. فلو لم تكن مقررة بكاملها، وإن كانت موجودة النماذج منها في التعليم الآن، لكن ليست بكاملها، قد تكون مشطبة أو يكون من يدرسها ما عرف حقيقتها ولا هضمها، لكن بالإمكان أي فرد احفظ رجعنا واضحة المعاني. ثم بعد ذلك ما سماه بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلماذا جاء بهذه الكلمة الذي هو حق الله على العبيد في بعض النسخ؟ حطوا بالكم أخواني، لأن كلمة كتاب التوحيد قد تشمل توحيد الخرافيين وهو توحيد الربوبية، فالإقرار بوجود الرب هذا توحيد، لكن لا ينفع صاحبه ما لم تعترف بأن العبادة لله وحده، وهذا جزء من أجزاء لا إله إلا الله. كتاب التوحيد ما جاب له ولا أي مقدمة. الآن واحد يريد يكتب له فكرة يمكن يستثلث الكتاب مقدمة، ورحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد فقط. لماذا بدأ؟ وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يأتي بآيات، ثم يأتي بحديث واحد، ثم بفضل التوحيد، ثم بتحقيقه، ثم بالتخويف من الشرك، ثم ببيان طريقة الدعوة إلى الله وبيان منهجها، ثم الآيات التي تفسر معنى لا إله إلا الله، ثم يبدأ بأنواع من الشرك يقع فيها من يدعي الإسلام. هذا المؤلف، هذا التأليف رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين ومن ناصره. ومن أيقظه الله لنصرة هذه الدعوة وقمع من قام مضادا لها وهو محمد بن سعود، ثم استمرت ذريتهما على ذلك. الآن في القرن تقريبا 3 قرون، فلا بد من تعلم حتى نسلم من هذا التحذير الذي تضمنه هذا الخبر: لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن لم يتعلم فلا يأمن على نفسه أن يرتكب سنن من قبلنا من اليهود والنصارى وجهلة العرب وجهلة المسلمين الخرافيين. كان الأخ محمد يشير بالإيجاز وأنا أحاول ذلك، لكن أحب أن أختم الكلمة عن إذنكم. فالذي أصيب نفسي وإخوتي تقوى الله، ثانيا التعلم على بصيرة، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا أن يتصل المتعلم بمن سبقه ممن وثق منه ورآه على منهجية صحيحة. وبيان المنهجية الصحيحة التي لا يخشى صاحبها أن تنتشر، وحينما ترى صاحب منهجية يريد إخفاءها أو يعطيها خصوصيات أشخاص دون أشخاص في وقتنا الآن، فحينئذ ينبغي التوقف، لأن المنهجية السليمة ولله الحمد والمنة في بلادنا في هذه المملكة العزيزة لا معارض لها، لا معارض لها. ومن ادعى أن المنهجية الصحيحة لها معارض فهو كاذب، لا يمكن. فمن قام على منهجية السليمة الذي هو نشر التوحيد والإنذار عن الشرك وبيان الأحكام الشرعية وبيان المحرمات لتجتنب، فإنه لا يمكن أن يعارض. أما وحينما يقلب المجل فيأتي بأسلوب ظاهره حقه مبطن ولا يعرف ذلك إلا الخاصة، هذا ليس له الحق ولا ينبغي أن يترك، ولا ينبغي أن يترك. ونرى ذلك من الواقع ولله الحمد والمنة. فهل يستطيع واحد أن يأتي بواحد في هذا المملكة من شمالها وجنوبها وغربها وشرقها تذكرون أحد ولله الحمد يعني يقسم بغير الله الشرك القولي اللي منتشر في جميع الأقطار؟ هذا شرك قولي كلف الله ثم هذه الدعوة محمد بن عبد الوهاب، ثم على يد من ساعدها وقام بالتنفيذ. لأن الحق يا أخوان يحتاج إلى علم وتنفيذ، ولم تجتمع إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة. أما في من بعدهم فقد وجد العلماء واحتاجوا إلى منفذين وهم الحكام، فإذا اجتمع حاكم إداري ينفذ شعائر الإسلام فما أعظمها من نعمة، كأنهما رجل واحد، كأنهما رجل واحد. وهذا الذي عليه مشى عليه المحمد محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود، وعلى خطهما ذريتهما. نسأل الله المغفرة للأموات والثبات للأحياء، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعاون معهم على البر والتقوى. فشعائر الإسلام كما قال العلماء إقامة الجمعة والأعياد وإقامة الصلوات ورفع الأذان وقادة الحجيج وإقامة الحدود، إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. هذه هي نفس الموجودة في القرون المفضلة. وهل وجدت في وقتنا الآن في الدول التي الكثيرة، فإنكم تعرفون عددها أكثر مني، ولهذا نعمنا ونعم من وفد إلينا بهذا الأمن العظيم. فالأمن أيها الإخوة، الأمن على الدين، تعبد الله لا تخف لومة لائم، ارفع الأذان وتصلي، تقول لا إله إلا الله، صلاة كريمة مضغة، آمن على عرضك، آمن على مالك، آمن على دمك، مفتح وسائل التعليم للدين والدنيا. فمما يجب علينا أن نتوجه إلى الله بالشكر، ثم إن الشكر ليس مجرد الشكر لله فقط فحسب، وإنما من جملة الشكر أن تذكر الخير وتدعو لمن قام به، وأن تبين ما لاحظته من شر وتسأل الله السلامة لك ولمجتمعك منه، على سبيل الديانة في أمرك ونهيك، لا على سبيل التشنيع وإغارة الصدور. وأجل ما يجب أن نحافظ عليه مما جاء في القرآن والسنة، وهو ولله الحمد موجود عندنا أمور منها إقامة شعائر الإسلام، ومنها الاجتماع، حب الاجتماع وكراهية الافتراق، ومنها السمع والطاعة لمن ولي أمرا من أمورنا إداريا أو علميا ما لم يأمرك بمعصية. وكثير من الأخوة قد يسمع هذه الكلمة: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فيغويه الشيطان الجن والإنس على أن معنى لا طاعة لمعصية الخالق إذا كان الخالق عاصي، ما لك شغل بالعاصي، وإنما ما أمرك به. اللي هل أمرك أنت بمعصية؟ هذه النقطة، حينئذ اعتذر. قالك سم اشرب كاس الخمر، قل لا والله اسمح لي، هو مع خمره يشربه، وقالك صل، سمع طاعة صل، قالك قم اردع هذا الظالم، سمع طاعة احرس، سمع طاعة. فكونه هو عاصم بنفسه هذا ما يعنيك إلا أن تنصحه إن كان لك قدرة. فأكرر تفسير لا طاعة لمخلوق معصية الخالق الذي يغلط في تفسيره كثير من الناس فيقع ربما يغلط بعض الأفراد والحمد لله الكثير بعض الأفراد أنا أغلط بعض الأفراد ونسأل أن يكونوا كله. فيشبه عليه الشيطان من شياطين الجن والإنس بأن المقصود أن يكون الآمر في غاية الطاعة. هذا منين؟ ما في معصوم إلا الرسول. وأنت آمر ومأمور، فقد تكون أنت آمر، قد تكون أب، قد تكون أم تأمر ولدها. فلمن له أمر عليك من حاكم أو من أم أو من أب أو من مدرس في حدود سلطته أو من إداري في حدود سلطته أو مدير مكتبك، ما في إلا السمع والطاعة. هذا شعار المجتمع المسلم الذي ولله الحمد نجده في بلادنا، وهو سبب هذا العز. نسأل الله أن يثبتهم على قول الثابت وأن يديم علينا هالنعمة. هذا من أسباب ولله الحمد رهبة الأعداء. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب كله لأجل الاجتماع. فالقرآن والسنة يحب الاجتماع ويكره الافتراق. وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يحب الاجتماع فلنعمل أسبابه وهو عدم المخالفة، وإذا عرفنا أنه يكره الافتراق فلنحذر أسبابه وهي المخالفات، ولنعلم أن حب الاجتماع مع المجتمع الكبير وهو الرعية مع الراعي، ومع المجتمع المصغر وهو مع الولد ووالده وأمه ومع الموظف عند مديره. وبهذا يكون للمجتمع رهبة ويعز المجتمع ويعبد الله على بصيرة ويسلم من الشياطين يسد المنافذ. وأعود على العنوان الذي وضعه الإخوة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن سنن من كان قبلنا كثرة المخالفات التي تؤدي إلى الافتراق وتؤدي إلى التناحر وتؤدي إلى التباغض الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تباغضوا لا تباغضوا، وأمر بطاعة من له حق ما لم يأمرك بمعصية حتى ولو كنت تبغض. ستأتي أمة تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونهم ويبغضونكم، فقالوا: ألا ننابذهم حينئذ بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ليش يا إخوان؟ كل لما يحدده الافتراق من الشر والخوف، الذي الخوف مصيبة إذا حل بالمجتمع فإنه يفقد عبادة الله على وجه الصحيح، يسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تنهب الأموال، نسأل الله السلامة، كما هو المشاهد أو ما نسمع عن بعض المجتمعات الأخرى. نسأل الله أن يرفعه عن جميع المجتمعات وأن يحمانا بالله ثم بولاتنا عن هذه الصفات الخبيثة. وكل ما يستطيع الإنسان يحذر المخالفات، يحذر المخالفة مع من له أمر عليه، حتى ولو مع صديقه، حتى ولو مع جاره، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالسمع والطاعة إلا حينما يأمرك الآمر بمعصية تعملها بنفسك، أن تعملها بنفسك. أما لو كان عاصي وله أمر عليك فأمرك بأمر لا معصية فيه فنفذ. هذا من أسباب الاجتماع، هذا من أسباب تآلف القلوب، هذا من أسباب تآلف القلوب. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحينما يعثر الإنسان على أمر لا يرتضيه لا ينفذ شيء، يرجعه لولي الأمر ولفائدة ولاة الأمور هذه الأمور، هذه المسائل بنص القرآن. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإشاعة بالشجر فيعتبر من خصال المنافقين، هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومن صفة المؤمنين المتقين أنهم يرجعون ما اطلعوا عليه لولي الأمر، والأمر ينظر ما فيه المصلحة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولهذا شرع الله ولاة الأمور ليقوموا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما عمله عليه الصلاة والسلام حينما أتاه خبر اليهود في بني قريظة أنهم نقضوا العهد في وقعة الأحزاب. لما انتهت الهية والمعركة وتجمع المسلمون ضمن جراحهم، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقيل لبني قريظة نقضت العهد، فماذا عمل عليه الصلاة والسلام؟ أرسل واحد قال رح شف هم نقضوا أو ما نقضوا، فإن كانوا لم ينقضوا فإذا دنوت منا ارفع صوتك يا رسول الله لم ينقضوا العهد. شو يا اخوان اللي يقول الشريعة ما جاءت في السياسة، من أعظم السياسة ما جاء به الشرع هذه السياسة. وإن كانوا قد نقضوا فأسر لي، عطني يعلمني سر أنهم نقضوا. شوف هذه السياسة الشرعية. لماذا يا أخوان؟ لأنه إذا قال لم ينقضوا هذا طمأنينة للناس ويرغبون وما نقضوا، ما يريدون القتال، تعبانين تو الهية تلوله من فكة. فإذا دنا منهم ثم قال نقضوا أحدث الرعب فيهم، ولربما هذا الرعب يحدث تفكك فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كانوا قد نقضوا أخبرني سر، لأجل يبرم الأمر ويحكم الأمر فيأمرهم، فإذا أمرهم هم لم يعصوه وفعلا جاء وأسر له قال قد نقضوا. فقال عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا ثم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ما عاد أمامهم إلا السمع والطاعة فقالوا سمعا وطاعة، فما صلوا العصر في بني قريظة وقتلوهم قبل تغاب الشمس، وهم اليهود اللي نقضوا العهد. لكن ليش قال له إذا صاروا ما نقضوا فعلنا؟ لأنه أمر يسر. فهذا دليل على سبب رد الأمور لولاة الأمور حتى ينفذوه على وجهة الشرعية ويراقبوا المصلحة. أما أن الإنسان إذا أحس بشيء أخذ يحكيه وأخذ ينشره، يقولون ويسمون وسمعنا، وهو إرجاف، ولا واحد ضال مضل ومغرض فيبث ما قد يسيء للمسلمين عامة ولولاتهم خاصة، ويقع في قلوب المنافقين والجهال والصبيان الصغيرين، ثم إذا سمع أدنى شيء أخذ يحكيه الثاني ويحكيه الثالث. لا، فالعاقل كل ما سمع مما يضر بالمسلمين يكف عنه، إن كان ولا بد فليهمس بذن المسؤول، المسؤول يقدر المصلحة وبرية ذمته خلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يبصر الجميع، وأن يعافينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمورنا لما في صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. فجاءت الكلام عدة معاني متشعبة، لأن في الحقيقة الارتجال يصعب انضباطه عن التشعب، ولكن أريد أن في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق أن أتي بخلاصة. أيها الإخوة، إن جزيرة العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام شذر مدر متفرقون متقاتلون عبدة أوثان وعادات جاهلية يقتل بعضهم بعضا. فبعث الله هذا النبي الكريم ما توفى عليه الصلاة والسلام إلا وقد اجتمعت جزيرة العرب كلهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعدها تقاتل والتناحر والتباغض حتى إن اليهود في المدينة من أسباب إعانة الله لنبيه عليهم أنهم كرهوا هذا الاجتماع فحاولوا التفريق فأخذوا يتشاورون كيف يفرقون الأوس والخزرج. وقبل الأوس والخزرج يتقاتلون هم عرب يتقاتلون ولما جاء الإسلام جمعهم الله على هالكلمة. فقالوا نرسل فلان يدخل عليهم النخوة ألستم شجعان ألستم كذا وكذا ألستم ليه ترسلوا اليهود شاب؟ لأن عادة الشاب يفور ولا يلعي النظر والشور هذا أن يرسل لهم شاب من شيبة عند اليهود قال شاس بن قيس. فلما جاء هذا الشاب أوغر صدورهم فقالوا بناتهم إن شئتم عدناها جذعة. فرجعوا فأخذوا السيوف وبرزوا للحرة يتناخون. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج يجر رداءه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فما توفي إلا وقد توحدت الجزيرة وصدق ما قال أن الضعينة ستسير من المدينة إلى صنعاء لا تخاف لومة لعين ولا تخشى إلا الله. وماذا قرون المفضلة وتقطع الدولة الإسلامية حصل الاضطراب والخوف وحصل في الجزيرة ما حصل. وفي القرن الذي أشرت له 12 أيقظ الله هذين الرجلين بعدما فشت الخرافات في الجزيرة وعاد ما كان في الجاهلية من تقاتل وتناحر وأيقظ الله هذين الرجلين هذا بيده النور والعلم وهذا بيده السيف ينفذ حتى عادت الجزيرة إلى حال التاريخ مثل ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو المشاهد الآن ولله الحمد والمنة. وبهذه النقطة أذكركم أنها نعمة لأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فهي نعمة كبرى من جزيرة العرب عادت كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمن على الضروريات الخمس فنتنبه لهذا. ومن قصة اليهود نحذر من طيش الشباب ولو معنا كلهم قد يقول شاب من يسوى 100 شاي لكن في الغالب أن ثورة الشباب تتحرك أكثر فعليهم أن يطمئنوا وأن يثقوا بمن سبقهم بالسن وأن يرشدوا كبير السن إذا رأوه قد حاد عن الطريق من باب الإرشاد. أما من باب الجملة في الجملة أن تكون الكلمة تركز على الشباب فقط ودون تجارب ودون علاقة بالكبار فهذا لم يكن في السابق حتى في الجاهلية. نسأل الله أن يثبت الجميع على قول ثابت. فالذي أردت أن أذكركم به هي نعمة هذا الأمن وسببه رفع راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا توجد إلا في رايتنا ولله الحمد. فهي نعمة كبرى. نسأل الله أن يغفر للأموات وأن يثبت الأحياء ويعينهم على ما كلفوا به. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم كل خير ونفع بعلمه الجميع. والآن جاء دور الأسئلة والتي منها هذا السؤال لسائل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو الرد على من احتج على مخالفته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام ومتابعة الفرق الضالة بأن ذلك لا بد منه، ويحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما يحتاج رد، هذا ما نقول له، ما نقول له الرد، نقول له تعلم، فإذا تعلم عرف الجواب وعرف معنى الحديث، فكونه يغلط ويتوهم معنى الحديث ثم يقول ما هو الرد، فتنبه يا أخوان. فهل لتركبن سنن من كان قبلكم؟ هل معناه أمر بأن تركب سنن من كان قبلكم يحتج بذلك، أو أنه إخبار بمعنى التحذير كما ركزت عليه في قوله تتبعن سنن من كان قبلكم؟ فهو إخبار بمعنى التحذير، لا تركبون سنة ما كان قبلكم. فإذا كان ما عرف معنى ولا تعلم، يتعلم حتى يعرف معنى الحديث، لأنه هو ما جاء بشبهة يقول ردوا عليه، هو جهل المعنى من أصل، من أساس. وفق الله جميعا، لعل الجواب واضح إن شاء الله. نعم، إلا إذا مطلح ما بمانع من يستفسر عنه. وعيده مرة ثانية: لا تركبون سنة أو لا تتبعون، فكست عليه بمعنى إخبار بمعنى النهي يسمونه العلماء، وأن هذا سيحصل، فهو تحذير لئلا تسلك السنن المخالفة كما سلكها من قبلنا. فلهذا قال في الحديث: حتى لو وجد في الأمم السابقة من يأتي أمه علانية، فتقول هذا أمر، فبيحتاج يقول هذا أمر وحد يأتي أمه علانية، لكان من أمتي من قد يأتي أم علانية، فهو تحذير. على كل حال أنا سامح إذا كان ما فهم يعيد السؤال، وإذا كان واضح المعنى فالحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: هناك بعض الأعمال وبعض الأقوال هل تعتبر بمشابهة اليهود والنصارى؟ مثلا بعض قصات الشعر للشباب وللنساء. هذه مسائل من العادات التي إذا اشتهرت على أناس ليسوا بمسلمين أو فساق، فينبغي مجانبة ما اشتهر على الفاسق أو الجاهل أو الكافر أو المشرك. أما مجرد القصة فهو قص من جميع الشعر كله، هذا شيء، كونه يقص شعره على التساوي ماشي. إلا المرأة، فالمرأة مأمورة بترك شعرها إلا إذا وصل إلى حد يضر بها، كان يثقلها يمشي على الأرض، مثل ما يذكر بعض القصيرات في بعض الدول الشرقية والآسيوية، أن وجد بعضهم قد أو جاء أسئلة من بعض الدول إن رأسه يمشي يثقلها ويجلس معها على الأرض تسحب على الأرض، هذا لا مانع إذا أضر بها. وأما أن يكون شعر متاد فلا يصح المرأة أن تقصره ولا أن تأخذ منه من هنا ومن هنا، لأنه نعمة، الشعر نعمة، فكيف تكفر بذلك؟ وأما شعر الرجل، شعر رأسه، فهذا إن تركه كان عادة المجتمع ترك فلا بأس، وإن أزاله سواء أزال بعضه في المكينة أو بالموس فأمر سهل الرجل. وأما شعر اللحية هذا من أساس لا يؤتى لحية الرجل، وأما إذا قدر أن المرأة نبت لها لحية فتزيلها، لأن الأصل عدم اللحية للمرأة فلا تترك تشابه الرجل. وأما العانة فسنة ويحرم بقاؤها بعد 40 يوما. هذه خلاصة التفصيل في الشعور. ذهب للرجال، طبعا ذهب للرجال محرم على الرجال، وحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فلا يصح للرجل للذكر أن يتزين بلبس الذهب، لا خاتم ولا قلادة ولا غيره. لفظ بعض الكلمات الأجنبية بدل السلام عند اللقاء أو المفارقة، مثل إيش؟ بعضهم إيش يجيب؟ إيه ورا ما جاء مثال النفس السائل. المقصود أن السلام بلفظ السلام، والسائل ما جاب كلمة، وأنا في ظني ما في كلمة تعوض عن كلمة السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله ومعناه الدعاء بالسلامة لمن لقيته أو لمن أتيته، فلا يعوض عنه شيء. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: إذا وجد مدير من النصارى علي، هل إذا اتبعت خططه وهي ناجحة في إدارة الأعمال الدنيوية سواء بالعمل أو بأعمال الخاصة، هل أكون من الذين اتبعوا اليهود والنصارى؟ على كل حال، الأمور الدنيوية والأعمال الدنيوية ليس فيه، لأن السؤال هذا ذي شقين، ليس فيه مانع أن تأخذها من غير المسلمين، من غير المسلمين كصناعة ونحو ذلك، لكن الشق الثاني وهو أن يكون المتولي كافر له السيطرة على المسلم، هذا الذي لا ينبغي، بحيث أنه يسيطر عليه ولربما فوت عليه واجب، أو ربما أدخل عليه مكروه أو محرم، فلا ينبغي أن يسيطر عليه، لكن قد يكون عمل خاص بحيث أنه معروف لهذا المسلم أن يعمله، وليس له سبيل عليه بحمله على مكروه أو محرم حتى تحقق قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان عمل محدد يعمله لهذا الكافر وينتهي منه بأجر معلوم ليس له السيطرة، يأمره ينهاه تأخر عن صلاة، يتأخر يدخل عليه المحرم يعمل محرم، فهذا يمسك عمل اللي يسمونه قطوعة، ما له سبيل عليه لن ينتهي عمله إلا إن أخل، إن أخليت له السبيل لأنك أنت اللي أخليت يا المسلم. الخلاصة أن الأعمال تختلف، فهناك ما قال له عمل قطوعة يعني معلوم للعمل، فهذا لا معنى، اشتغله روح خله، كما ذكر عن أحد الصحابة أنه أجرته يهودية يزعب الهدل من الماء كل دلو ثمرة، فإن كان العمل خدمة عامة على صبي أو خادم البيت يأمره منها هذا لا، لأن الله يقول: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله الجواب واضح إن شاء الله، يقول: احفر الحفرة، ابن هالجدار شلها الحمل ودة، يعني شيء معلوم، هذا ما في معنى، يأخذ جاره ويمشي إن شاء الله تعالى، لكن خدمة مثل ما تقول خاصة سيطر عليه، رح كذا تعال كذا أصبر، لا تروح تصلي، لا يعني أديه إلى هذا الأمر، لا ما له حق يشتغل عند الكافر بهذه الصفة. نعم مثل ما قلت لك، سواء شركة أو فرد، نفس ما قلت، نفس الجواب واضح، الشركة معلومة.